كفارة اليمين فرض أم سنة؟ كفارة اليمين فرض. أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحنث في اليمين وهو أن يحلف المرء على الشيء وقد انعقد القلب على فعله أو تركه ثم يخالف ذلك، حلف أنه يفعل الشيء الفلاني ويريد أن لا يفعله، أو حلف أنه يترك الشيء الفلاني ويريد أن يفعله، فهنا قال الله جل وعلا فكفارته أي اللازمة الواجبة، لأن معنى أن احنا نقول كفارة يعني كان فيه ذنب ويكفر هذا الذنب، يكفر بماذا؟ إذن يكفر بعمل ملزم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآن. فكفارة اليمين فرض.